الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ومن سلك يوم الدين. هذا كتاب الحج في الجامع الصحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال: باب ما يلبس المحرم من الثياب والأرضية والأزر. ولبست عائشة رضي الله تعالى عنها ثياب المعصفرة وهي محرمة، وقالت: لا تلثم ولا تلبس ثوبا بورث ولا زعفران. وقال جابر: لا أرى المعصفر طيبا. ولم ترى عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. وقال إبراهيم: لا بأس أن يبدبوا. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا فضيل بن سليمان قال: حدثني موسى بن عقبة قال: أخبرني قريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو أصحابه. في دليل هذا طبعا معنى ترجل يعني سرح شعره مشط شعره والدهن طيب ولبس إزاره ورداءه هو أصحابه. فلم ينهى عن شيء من الأرضية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، ومعنى تردع يعني تترك صبغتها على الجلد، يكون تينا شديدة الصبغ. فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو أصحابه وقلد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذي القيادة، يعني تقريبا يكون 25 في ذي القيادة. فقد يمكه لأربع ليال خلونا من ذي الحجة، يعني حوالي 9 أيام تقريبا في الطريق. فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه، لأنه قلدها، لأنه قلد البدن وساقها معه، فلذلك لا يجوز أن يحل حتى تصل محلها، ومحلها الذبح اللي هو يوم النحر، فلذلك بقي محرما صلى الله عليه وسلم. ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يقصر من رؤوسهم ثم يحل، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال. طبعا الحل كله اللي هو بعد ما يأخذ العمرة يبقى حلال حتى يهل بالحج، فهي المرأة يعني له حلال، والطيب والثياب كذلك تكون حلال له في الوقت اللي هو يعني يحل من عمرته إلى الحج. باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلوات الله وسلامه عليه: من السنة أن يبيت بذي الحليفة حتى يصبح، ثم بعد ذلك يستأنف يعني السفر إلى مكة. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام بن يوسف، أخبرنا ابن جريج، حدثني ابن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 وبذي الحليفة 2، يعني أتم وهو في المدينة، ولما ذهب إلى ذي الحليفة بدأ بالقصر، يعني ذي الحليفة خلاص معناه أنه جاوز يعني مباني المدينة. ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهلا. يعني هذا كلام أنس بن مالك أن الرسول أهل بعد ما استوت به راحلته، وأما كلام ابن عمر أن النبي أهل مباشرة بعدما صلى وخرج من المسجد ذي الحليفة أهل. حدثنا قتيبة، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 وصلى العصر بذي الحليفة 2. قال: وأحسبه بات بها حتى أصبح. باب رفع الصوت بالإهلال. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حمار بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر 4 والعصر بذي الحليفة 2، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا.

يعني انه يظل في تلبيته الى ان وصل مكه، كله ذكر التلبيه، ثم يمسك حتى اذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح، فاذا صلى الغداء اغتسل. وزعم ان النبي صلى الله عليه زعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، تبعه اسماعيل عن ايوب في الغسل. يعني هذا عند الرجعة، عند الرجعة لمكة كان يغتسل النبي للطواف بالبيت. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع حدثنا فليح عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. باب التلبية إذا انحدر في الوادي. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال أنه قال مكتوب بين عينيه كافر، فقال ابن عباس لم أسمعه ولكنه قال أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. ها؟ كل الأنبياء حج، كل الأنبياء حجوا هذا البيت يعني وأتوه، لا عيسى عليه السلام وعيسى يحج إن شاء الله. كيف اليوم بهذا؟ صلى الله عليه وسلم ونعم.